ما هي التراويح؟ التراويح هي الصلاة التي تصلى في كل ليلة من شهر رمضان، وهي 20 ركعة بعشر تسليمات، ووقتها ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ينوي في كل ركعتين أنه يصلي ركعتين من التراويح، ويسن أن ينادى الصلاة جامعة لأنها نفل تشرع فيه الجماعة، ولا يؤذن لها. أما إذا كان يصلي قيام رمضان فإنه يصلي 8 ركعات ينوي في كل ركعتين قيام رمضان ويوتر بعدها ب3، إلا أن يكون له تهجد يصليه بعد التراويح فيجعل الوتر بعده، والتهجد هو أن يصلي النفل بعد نوم، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ينوي بهما قيام الليل.